الأئمة الأمير، ويعني هو القدوة لنا في هذا، حتى ولو حصل شيء من الخلاف فاتباعه أولى، وإلا يختلف عن الأئمة. وإلا فمن سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى، ثم يغدون إلى عرفة، يعني يصلي 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، فجر يوم عرفة يعني يوم 8، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واليوم التالي اللي هو يوم عرفة يصلي الفجر، ثم ينطلق إلى عرفة. يخرج من مكة إلى منى، ثم إلى عرفة. نعم، يعني هو يخرج يوم 8 من مكة إلى منى، اليوم 9 يخرج من منى إلى عرفة، ثم يعود إلى المزدلفة فيبيت بها. اليوم 10 نعم، أو بعد يترك مزدلفة إلى منى، يرمي جمرة العقبة ثم إلى مكة، لأن هي المناسك هكذا: مكة، منى، مزدلفة، عرفة. فينطلق من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة يترك مزدلفة إلى عرفة، ثم في العودة يعود على مزدلفة، على منى، على مكة. مزدلفة منطقة في العودة يعني. نعم، مزدلفة منطقة في العودة يعني. نعم، مزدلفة بعد غروب يعني اليوم عرفات، أحسنها الناس إلى مزدلفة، الناس إلى مزدلفة. نعم.